بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة القيامة باب. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثوب قال سمعت ابن عباس يقول: أخبرني عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير فرأيت أثره في جنبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الحديث قصة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أوصاف يوم القيامة وما حصل وما سيحصل على الناس فيها من الهول ومن الشدة، وكيف يكون أهل الخير وكيف يكون أهل الشر. يقول الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. يقول: عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أثر وهو متكئ على حصير. الصحيح الذي في البخاري أنه نائم على حصير، ما هو متكئ، نائم على حصير من خوص، من اللي ينسجونها من النخل، من خوص النخل ينسجونها ويصير عليه على الحصير. والذي في بعضهم أنه على سرير لا على حصير. الذي في بعض الروايات أنه نائم على سرير في أربع قوائم، وهو منسوج أيضا من الخوص، سرير منسوج من الخوص. فرأى أن السرير أثر على جلد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ناشف، السرير ناشف والجلد ناعم فأثر عليه صار. فقال: يا رسول الله، هذا الناس كسرى وقيصر يتنعمون في الدنيا وأنت كذا. يا رسول الله، فاستيقظ الرسول سوى نفسه، ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لكن سوى نفسه بغضب من على عمر. أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا، هؤلاء العالم الذي أخذوا دنياهم وتقدمت لهم دنياهم، لهم الدنيا ولنا الآخرة. ويقول الترمذي: إن في الحديث قصة، والحديث في الصحيحين وغيرها من الأمهات، وهو حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا، يعني 29 يوم هجر زوجاته وصار في مشربة وصار على السرير في هذه المشربة، وأن عمر رضي الله عنه استأذن 3 مرات، الثالثة أذن له عند باب الرسول غلامه، قال إنه ثوبان ويقول سفينة، غلامه استأذن: هل لك في عمر؟ نعم. فدخل عمر وقال ما قال، يقول: لم أرى في غرفة الرسول إلا أهبة، يعني جلود مدبوغة معلقة ما فيها غير هذه الغرفة التي المشربة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام. والقصة طويلة كما قال الترمذي، وهو أنه هجرهن الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه هجرهن، ونزل آية، ونزلت آية التخيير، ونزلت آية إن أبدلكن يبدله الله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ثيبات أبكارا، ونزلت آية التخيير إن كنا تريدن الله ورسوله. القصة طويلة جدا، ذكرها البخاري بطولها ومسلم بطولها. نعم. يقول: حديث حسن صحيح. نعم، لأنه في الصحيحين، قصة هجر الرسول زوجاته في الصحيحين. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر ويونس عن الزهري قال إن عروة بن الزبير أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح فقدم بمال من البحرين. قال: وسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك قال حدثنا معمر ويونس، معمر ويونس، معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري، الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة، عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة قال حدثنا عمرو بن عوف، عمرو بن عوف وكان من بني عامر أو حليف لبني عامر بن لؤي قال وشهد بدرا، وشهد بدرا قال قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح. يقول إنه أخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة بن الجراح يزكي أهل البحرين، يأتي بزكاة أهل البحرين، فأتى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه زكى أهل البحرين، وأتى بما عندهم من النقود زكاة أموالهم سواء دنانير أو دراهم من الفضة، فقدم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى الرسول، فلما سمع الأنصار أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يقسم لهم، يعطيهم، يريدون أن يعطيهم من هذا المال اللي قدمه، لأنهم أحب غالبهم أهل حدائق يريدون أن يشتروا النوق يسني عليه ويخرج الماء، وبعضهم ما له حدائق ولا شيء، فيريدون وتعرضوا للرسول عليه الصلاة والسلام لعل الله يرق قلبه عليهم فيعطيهم، يعني طمعا في المادة. فلما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام انصرف، وانصرف رآهم تعرضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم المعجب وقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة أتى بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. أجل بمعنى نعم، نعم يا رسول الله، أجل يستعملها العرب بمعنى نعم، فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله لا، أبشروا، أبشروا. قال لهم الرسول: أبشروا، لا تخافوا إن شاء الله من الفقر، أبشروا وسنقسم عن الأموال بينكم، بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكني ما أخاف عليكم الفقر. نعم، قال: أبشروا، أبشروا وأملوا ما يسركم، وأملوا، أبشروا وأملوا ما يسركم إن شاء الله، ولكني ما أخش، ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ثم حلف عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتن الدنيا عليكم كما فتنت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، تهلكون من الدنيا، تنافسوها وتقاتلوا فيها وتضربوا فيها أهلكتهم، سواء كانت أهلاك حسي أو هلاك معنوي، تهلكهم سواء كانت أهلاك حسي ويتقاتلون فيها ويتشحنون فيها وتضربون، أو هلاك معنوي تهلكهم، يعني تهلك قلوبهم وتصدهم عن الشريعة، تصدهم عن الشريعة، لأن الناس لعبدوا الدنيا راح نسوا ربهم ونسوا دينهم ونسوا شريعتهم، إذا عبدوا الدنيا وعبدوا الدينار والدرهم نسوا ربهم ونسوا شريعتهم. فهذا يسمى هلاك، نسيان الشريعة ونسيان الدين يسمى هلاك معنوي، والهلاك الحسي هو أن تتقاتلون عليها، على هذه الدنيا وتنافسون عليها وتتقاتلون، والظاهر أن المعنى واحد، يريد الرسول الاثنين، أنكم قد تتقاتلون لأجل هذه الدنيا وقد تهلككم حسيا ومعنويا، فأخذ تهلككم لأنكم تنسون الآخرة، تنسون ربكم وتنسون فتعبدون الدنيا، فإذا أقبلتم على الدنيا وتركتم الآخرة هلكتم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: والحديث الذي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن عروة وابن المسيب قال إن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى فارق الدنيا. قال فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرضى حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير وعن ابن المسيب وسعيد بن المسيب قال حدثنا المسور بن مخرمة حكيم بن حزام يقول حكيم بن حزام إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه المال. أتى الرسول مال من الفيء أو من الزكوات فسأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا حكيم إن هذا المال نعم خضرة حلوة يعني المال هذا خضرة مثل الخضار مثل الذبي حلوة. المال حلو وخضر مثل العشب بالغنم اللي ترعى نزل المطر وطلع العشب صارت الغنم ترعى من هذا الخضار. فالآدمي مثله الدنيا للآدمي مثله المال للآدمي وحب المال وكونه يكسب المال مثل الخضار للغنم. فالدنيا هذه خضرة حلوة حلوة لذيذة لكن انظر النتائج ما هي انظر نتائج هذا الخضار وهذا الحلى ما هو نتائجه. يقول هو حلوة خضرة فمن أخذ منها نعم بسخاوة نفس فمن أخذ منها بسخاوة نفس وقناعة بورك له فيه. من أخذها أخذ هذا المال بسخاوة نفس وقناعة بورك له فيها ومن أخذه بإشراف نعوذ بالله استشرف لها ويقول لازم أنها تأتيني ويريد أن يطمع وفيه طمع وفيه جشع فهذا لا يبارك له فيه. نعم ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيه ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيها يعني اللي يستشرف كل شيء كل ما مال يسمع فيه أنه قدم كل مال يسمع فيه أنه فيه فوائد كل ما استشراف فإنه لا يبارك له فيه نعوذ بالله. تجد حتى لو كان أغنى العالم ينفذ المال من بين يديه ويبتليها الله بالفقر في قلبه يرى أنه رائع أنه فقير حتى لو عنده مال يرى أنه فقير. حكيم بن حزام يقول وكان يعني إذا أخذها بإشراف لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع يأكل ولا يشبع ليه؟ لأن الله يفتك قلبه ويصير فتك نعوذ بالله في القلب لأنه يرى أنه فقير فيأكل مثل الذي يأكل ولا يشبع نعم. وقال صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد ثم قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد اللي تعطي خير من اليد اللي تأخذ هذه تأخذ وهذه تعطي فاليد العليا التي تعطي خير من اليد السفلى. نعم. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا. تأثر رضي الله تعالى عن حكيم بن حزام تأثر وهو ابن عمته خديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام. حكيم بن حزام وخويلد أخواني بعمته خديجة وكان أغنى الناس وحتى في المدينة كان غنيا وحتى بعد هذا الكلام وهذه القصة كان غنيا حتى إنه اشترى دار الندوة وصار يحط قناديل على الحرم ينور الحرم للطائفين. فالشاهد أنه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أزرأ أحدا بعدك ولا أطلب من أحد شيء أنا أستغني بالله تعالى وتقدس وما عندي يكفيني ما أحتاج أخذ منك ولا من خلفائك ولا من أحد ولا أشحذ أحد ولا أتشرف لأحد ولا أذهب إلى إنسان أتعرض له يعطيني، لا أرزع أحدا بعدك يا رسول الله. فحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يرزع أحدا بعد الرسول، لا رسول لا أنت يا رسول الله أخذ منك ولا غيرك ما أرزاه ولا أخذ منه حتى لو يعطاني عطا، مع أن الرسول قال له إذا أتاك هذا المال من دون استشراف فخذه يبارك له كفير، أما بالاستشراف فلا، قال خذه إذا أتاك إنسان بدون أن تشحذ وبدون أن تشرف، إنما أتاك قال خذ يا فلان هذه صلاح مال للتوزيع، خذ يا فلان بدون أن تشحذ وبدون أن تستشرف وبدون أن تظن أن بيك مال الإنسان، جاءك مال من الله تعالى وتقدس دون أن تظن أو تعتقد أن بيك مال، فخذه هذا لأنه حلال، خذ المال هذا لأنك لا استشرفته ولا شحذته ولا تعرضت لأحد ولا ظنيت أنه بيك مال، ربك صب عليك جاء شخص فيقيض الله قلبه وأتاك وأعطاك من الفلوس، عاد سواء هو يعطي الناس أو يعطيك أنت وحدك، خذه لا تمنع، لا ترد اللي أعطاك الله، أعطاك الله إياه بدون شحذة وبدون تعرض وبدون ذل وبدون ذل، أعطاك يا رجل من أخوانك يرى أنه من أخوانك أخذه. وأما التعرض والاستشراف والطمع والتعرض للناس على سن يعطوك هذا هو الذي لا يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وشاهد أن حكيم رضي الله تعالى عنه حلف والذي يقصد بعدك بالحق نبيا لا أرضى أحدا بعدك، خلاص ما فكان حكيم بن حزام رضي الله عنه تأتي الفيج والجيوش والخمس والأموال تقسم بين الصحابة كل على حدته سواء كان ذكور أو إناث، يقسم بين الصحابة رضي الله عنهم فيأبى أن يأخذ حقه. أيام أبي بكر الصديق يرسل إلى حكيم يقول لا أعط غيري أنا لا أريد شيئا مرة واحدة، ثم أيام عمر يقول يا أبا حكيم من حزام تعال خذ عطائك فيرفض أن يأخذ، يقول يا مسلمين انظروا حكيم من حزام يعطي الله أعطاه هذا الفي الله أعطاه منه هذا اللي أتينا نقسمه بين المسلمين الذكر والأنثى والصغير والكبير وله حقه يرفض أن يأخذ، يا مسلمين من لك عبد، يقول أبدا حكيم يقول ما أخذ، لا أنت يا أبي بكر ولا أنت يا عمر حلفت على وقت الرسول أني ما أخذ ولا تعرض لحد ولا أخذ من أحد ما أخذ. يقول الترمذي إن حكيم رضي الله تعالى عنه مات وهو لم يأخذ من أحد، لم يرزع أحدا شيئا، لا شحذ أحد ولا قبل من أحد، لا تعرض لأحد ولا هو قبل من أحد يعطيه كله، فصار حياته كلها عز وشرف رضي الله عنه وأرضاه نعم. والحديث صحيح، يقول الترمذي والحديث صحيح نعم. باب قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف. ولاحظوا أن أبو صفوان هذا من بني أمية ومن الأمراء وانعزل عن الدنيا بمرة، هرب عن أبيه وعن أجداده وآباه وهم ملوك وخلفاء، هرب منهم كله حبا في الله وحبا في طلب العلم حتى صار من رواة الحديث. أبو صفوان اسمه عبد الملك بن سعيد ابن عبد الملك بن سعيد. نعم عبد الله بن سعيد بن عبد الملك. فالشاهد أنه هرب من الملك وزهد بالدنيا كلها وصار يأخذ الحديث عن أهل الحديث حتى صار من الكبار المحدثين رضي الله عنه. الشاهد يقول أبو صفوان حتى وصل السند إلى الزهري ومن الزهري إلى حميد عن عبد الرحمن حميد الطويل عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حميد الطويل يروي عن عبد الرحمن بن عوف قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا. يقول عبد الرحمن ابتلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالضراء فصبرنا، يعني الشيء الشاق على الأنفس فصبرنا. نعم ابتلوا بالفقر وابتلوا بالحصار في الخندق وابتلوا في أحد وابتلوا في الضراء فصبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وابتلوا بالسرة أيضا فتحت عليهم الكنوز كلها فصبروا. نعم يقول هم ابتلينا بالسراء، يعني انفتحت علينا الدنيا فلم نصبر. ليش؟ لأنها انفتحت الدنيا على الإنسان انفتح قلبه لها نعوذ بالله، فلم نصبر، ابتلينا بالسراء بالضرة فصبرنا وابتلينا بالسرة فلم نصبر. نعم حديث حسن. يقول الحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الربيع بن صبيح قال عن يزيد بن أبان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الدنيا نعم من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه من كانت الدنيا الآخرة من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. نعم وجمع له شمله وجمع له شامله. الغنى يكون في القلب، قناعة في القلب، ما يبي شيء ما يحتاج شيء، يجيه قليل يقنع بالقليل، يجيه كثير يقنع بالكثير، قانع ما يريد زيادة عما هو عليه، يجيه قليل يقنع، يجيه كثير يقنع. جعل الله من كانت الآخرة هي همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. نعم وأتته الدنيا وأتته الدنيا رغم أنفها وهي راغمة. ولهذا علي رضي الله عنه يقول اذهب بأيها الدنيا فقد طلقتك ثلاثا، اذهب بها الدنيا بين يديه يقول اذهب بأيها الدنيا فقد طلقتك ثلاثا طلقتك ثلاثا. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله غناه في قلبه وجمع له شامله واتته الدنيا وهي راغمة، قصد عليها رغم أنفها، تأتيك الدنيا وهي راغمة، أنت غنعت بها لكن تأتيك، تتوالى عليك الدنيا وهي راغمة. هذا متى؟ إذا كانت الآخرة هي همك، إذا كان همك الآخرة وأحوال الآخرة وأحوال القبور وما بعد الموت والصراط والعرض على الله تعالى وتقدس هو همك يا الإنسان، لا تدري تنجو أو ما تنجو، ما تدري الصحيفة تصير بيمينك ولا بشمالك الإنسان، ما تدري الموادين تثقل ولا تخف، لا تدري، في هذا همك، همك العبور الصراط والصحيفة متى تكون عن يمينك ولا عن شمالك، هل فيها حسنات ولا سيئات، والميزان هل يثقل ولا يخف إلى آخره. الشاهد أنه يحاسب نفسه يقول الآخر حقنا أنا ما هو مصيري عند ربي تعالى وتقدس، والقبر ما الذي يتكلم علي به، إذا وصلت إلى القبر ما الذي يتكلم علي به، وما هو القبر الذي أصير إليه، هل هو حفرة أو روضة، ثم ما بعد القبر ما الذي يحصل، هل صحيفتي بيميني أم لا، والميزان هل يثقل ولا يخف إلى آخره. الشاهد أنه يتكلم مع نفسه ويحاسب نفسه ويرى أن الآخرة همه، الليل والنهار همه الآخرة، ورزقه يأتي، يأكل رزقه يأتي، عايش مع الناس ورزقه يأتي، لكن همه في قلبه الآخرة وأحوال الآخرة. هذا يجعل الله تعالى وتقدس غناه في قلبه ويجمع له شمله وتأتيه الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة. أما الآخر الذي جعل الدنيا أكبر همه فما هو؟ يقول نعم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. نعم وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، يجعل فقره بين عينيه، دائم يشوف أنه فقير فقير فقير، دائم يرى نفسه أنه سيفتقر وأن أولاده سيفتقرون وأنه سيحتاج وأن المال اللي بين يديه ولو كثيرا سيذهب عنه، والمهم أن فقره بين عينيه، دائم الفقر بين عينيه دائم. ولهذا تجده يلهث يدور الكسب، يكتسب ويلهث ويذهب هنا ويذهب هنا ويخبط الدنيا يمنة ويسرة، يريد أن يستغني ويجمع المال، لكن الحصل هذا يقول جعل الله فقره بين عينيه وشتت شمله، حتى الشمل نعوذ بالله يشتت، وأتته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ما يأتيه من دنيا إلا ما كتب له في اللوح المحفوظ، كتب لك أنك تكون كذا أو كتب لك أن تكون كذا، لا يأتيه من دنيا إلا ما كتب له، سواء كتب غنيا أو كتب فقيرا، فإن كان فقيرا لا يتحصل على شيء، مهما جرى ومهما سوى ومهما عمل لا يأتيه إلا ما كتب له في اللوح المحفوظ. كتب أنه فقير لو يضرب الدنيا كلها يصير أذكى الناس وأحسن الناس لا يأتيه إلا ما كتب له في اللوح المحفوظ. وإن كتب غني جاه الغنى لكن الغنى لا يدوم ما دام من هم الدنيا هي أمه. فالغنى هذا ولو كان غني لا يدوم يذهب بإذن الله ولأن فقره بين عينيه نعوذ بالله. فالدنيا ولو جمعها وجمع كذا وعمل كذا وعمل كذا لازم تذهب تذهب الدنيا ويبقى فقيرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن مشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم ابن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمران بن زائدة قال حدثنا أبي قال عن أبي خالد الوالبي عن أبي خالد الوالبي اللي سماه هرمز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملك صدرك غنى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقول يا ابن آدم ينادي ابن آدم ينادي عباده الآدميين يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ نعم صدرك غنى أملأ صدرك غنى تفرغ لعبادتي وطاعتي أملأ صدرك غنى. تكون غني تكون تلقي غني ما تهتم للدنيا ولا تهتم لشيء لأنك مستغني تجعل قلبك مليان قلبك مليان من ما أعطاك الله مليان حتى لو ما عنده شيء فقلبه مليان ويحمد ربه ويشكره حتى لو ما عنده شيء لكن غني خلاص غني برب العالمين أملأ قال صدرك غنى. نعم وأسد فقرك نعم وإلا تفعل ملأت يديك شغلا وإلا تفعل هذا كذا يعني تفرغ لطاعتي ما تفعل هذا أملأ يديك شغلا الشغل تشتغل لكن هذه بركة ما في بركة يملأ اليدين شغلا يجعل يديه دائم يشتغل لكن ما في بركة ما عنده شيء يشتغل وهو أفقر العالم أفقر الناس لأن الله ملأ يديه شغل يشتغل وده يشتغل عند هذا ويشتغل عند هذا لكن بلا شيء بركة ما في منزوعة البركة ولا يتحصل على شيء. هذا متى إذا كان ما الله ما هو همه. أما الأول فهو غني برب العالمين تعالى وتقدس فأغناه وجعله مرتاح الضمير مرتاح النفس لأن الله أغناه ملأ قلبه. أما هذا فملأ الله قلبه شغلا نعوذ بالله كل ما اشتغل هنا وأخذ الأجر راح يشتغل الثاني ويشتغل عند الثاني ومع هذا لا بركة في ما حصل لا بركة تطير البركة من اللي تحصل عليه ثم يظهر يخرج من بيتي يدور شغل ثاني ثم يخرج يدور شغل ثالث ثم يأتي المهم أملأ يديك شغلا ولا يستغني ما يغنى. نعم. والحديث يقول الترمذي حسن غريب. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطر من شعير فأكلنا منه ما شاء الله. قالت ثم قلت للجارية كليه فكالته فلم يلبث أن فني. قالت فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ومعنى قولها شطر تعني شيئا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تحكي عن نفسها أنه كان عندها شطر من شعير. والشطر عند العرب يطلق على النصف أحيانا ويطلق على القليل أحيانا. الشطر يقول ولا نعطيه شطرا من الجمال يعني نصف الجمال أو شطرا من كذا. الشاهد أن الشطر عندهم المعروف عند العرب أن الشطر هو النصف. لك شطر ما كذا ولي شطره يعني لك نصفه ولي نصفه. فالشطر قد يطلق على النصف وقد يطلق على الأقل وقد يطلق على الأكثر. الشاهد انها تقول شيئا من الشعير، عندنا شيء من الشعير، حد سواء نص كيلة او اكثر او اقل، تقول عندنا شيء من الشعير ناكل، ناخذ منه وناكل، ناخذ ونطحن وناكل من الشعير مكوم في ركن من اركان البيت. تقول فقلت للجاريه اللي هي بريره، جاريتها البريره، قلت لها كليه كل، شوف اللي بقي وكم اللي بقي منه، فكالته نلبس ان نفد. ليش؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان الانسان ما دام ياكل من هذا الطعام ولا تعرضه فان الله يجعل البركه فيه، ما دمت تاكل من هذا الطعام ما ترى ما اكلته ولا تعرضت الانسان فان الله يجعل البركه فيه. وفي حتى الفلوس لا تعدها الانسان، حتى فلوسك اللي عندك الانسان اللي تخرج منها لا تعدها، لانك اذا عدتها ربما تنفذ، لكن لو تركتها اخذت على ريال ولا على 50 ولا على شاة تاخذ وتنفق على اهل نفسك وعلى اهلك، يطرح الله البركه في الشيء اللي ما تعده ولا تكيله. يقول فكلناه فاخذنا كم يوم وراح نفد، لكن لو تركناه بقي ما بقيهم، لو تركناه كل يوم تطرح البركه، كل يوم تنزل في هذا الشيء القليل البركه فياخذون منه وياكلون، لكن لما كالته انتهى خلاص. نعم. والحديث صحيح، يقول الترمذي والحديث هذا صحيح لانه رواه مسلم باطول من هذا، رواه مسلم رحمه الله عن عائشه باطول من هذا. نعم. باب عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا خرام ستر فيه تماثيل على باب، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قالت وكان لنا سمل قطيفة تقول علمها من حرير كنا نلبسها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عن عزرة قال عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثنا سعد بن هشام قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نعم قالت كان لنا قرام ستر فيه تماثيل. تقول عائشة كان لنا قرام ستر من تماثيل، يعني ستارة خرقة مستور نستر فيها الباب، ونحط الباب ستارة علشان اللي يمرون من الناس ما يشوفوننا مسترين، والباب اللي له الإنسان له مصباعين ما نرده، الباب اللي خشب ما نرده، نخلي الستارة هذه تكفي، ما نعمل شيء الستارة. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فيها تماثيل، السترة هذه الخرقة فيها تماثيل. أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما لي ولي هذه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قال الرسول لعائشة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة انزعي هذا الستر فإنه يذكرني الدنيا يذكرني الدنيا، يعني كأننا صرنا ملوك لما نحط ستر على الباب ونحط ستر على الجدران صرنا ملوك. انزعي فإنه يذكرني الدنيا، يذكرون يعني أهل الدنيا الذي يسترون أبوابهم يسترون، انزعيه. فنزعته العائشة رضي الله عنها، والقصة فيها موجود غير هذا الكلام في المسلم وفي البخاري بغير هذا الكلام. نعم. قالت وكان لنا ثمر قطيفة تقول علمها من حرير قالت كنا نلبسها. تقول وكانت لنا قطيفة، القطيفة هي التي لها خمل لها زرع، قطيفة صوف لها زرع، أحيانا يرمونها في الأرض ويجلسون عليها أو ينامون عليها. قطيفة أعلامها من حرير، يعني لها أعلام من الجهاد من الحرير، وهي قطيفة لها خمل يعني لها زرع، فكانوا يلبسونها وكنا نلبسها. فقال نعم وكان أعلامها من حرير. نعم. والحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الحديث، يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. عائشة تنبئ عما كانوا عليه سابقا أن الستر نزع، الستر نهاها عنه، قال إنه يذكرني الدنيا، يعني يذكرني أهل الدنيا، وكذلك القطيفة هذا اللي كنا نفرشها تذكر الدنيا أيضا، لأن أعلامها من حرير وهي في خمل يعني لينة. فالظاهر أنها ما أدري إيش اللي حصل على القطيفة هذه، لكن تصف حالتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها حالة ما هي حالة أهل الدنيا، ليست بحالة أهل الدنيا، لأن قطيفة واحدة مرمية يلبس ينومون عليها ويفترشونها ويطؤونها، والستر أمر بنزعه معناها أننا يقول لسنا من أهل الدنيا. الرسول يصف نفسه أنه ليس من أهل الدنيا ولا نريد شيء يذكرنا بأهل الدنيا. نعم، هذا فيه الحث على أمة محمد أن يقتدوا به في هذه المسائل كلها التي وردت الليلة، أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحوال من استطاع ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حماد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من عدم حشوها عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نقول الترمذي رحمه الله: حدثنا حماد بن السري قال حدثنا عبدة عبدة بن سليمان الضبي قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مخدة وسادة ينام عليها، وسادة من ليف، هي جلد، جلد مدبوغ رقيق من جلد، لكن الحشو ليف، حشو الجلد هذا ليف اللي هو ينام عليه عليه الصلاة والسلام. والليف عادة قاسي، الليف عادة ما هو لين، قاسي الليف اللي تحطه المخدة الإنسان قاسي. الناس الآن ريش النعام حتى يتألمون حتى من ريش النعام، بعيش النعام اللي ألين من الحرير ينامون عليه، ومع هذا ما هم متعلم، ما هم راغبين في هذا، يعني ما هم زاهدين في هذا، لأنهم ينامون الناس اليوم على مخاد من ريش النعام، مخاد من الطرف من القطن، ومخاد من كذا. الرسول جلد، والجلد حرفه ليف، والليف قاسي لا شك أنه قاسي، لكن هذا اللي هو ينام عليه عليه الصلاة والسلام، ينام على مخدة من جلد مدبوغ، والجلد هذا حشوه ليف، هذه مخدة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كنت تريد حالة الرسول فهذه حالته، الكرام نزعه يقول لا يذكرني الدنيا، والقطيفة يطعونها ويفشونها وينامون عليها لا يغيرونها لا ليل ولا نهار، هي طول السنة هذه، وهذا مخدته من الجلد المدبوغ من اللي حشوه ليف، والليف قاسي عادة قاسي يؤلم الرأس، لكن هذه حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث صحيح، والحديث صحيح، يقول الترمذي الحديث صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن غشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: إنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو ميسرة هو الهمداني اسمه عمرو بن شرحبيل. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل بن شرحبيل الهمداني قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاة. تقول أنهم ذبحوا شاة، والشاة تطلق على الطلي الذكر، الطلي الخروف الذكر، وعلى الأنثى من الضان، وتطلق على المعز أيضا سواء ذكر أو أنثى. ذبحنا شاة، والشاة تطلق على هؤلاء وهؤلاء، تطلق على الضان وتطلق على المعز. الظاهر الشاهد أنهم ذبحوا شاة ثم فرقوها كلها إلا كتف، إلا واحدة من الكتف، كتف مع يده. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما فعلتم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بقي من الشاة اللي ذبحتموها؟ قالت: ما بقي كتفها، اللي بقي عندنا كتفها يا رسول الله. قال: بقيت كلها إلا الكتف. ليش؟ لأن أكلنا الكتف أكلنا، لكن اللي تصدقنا به أمامنا هذا اللي بقي، معناه أن صدقوا بها كلها وبقيت كلها إلا الشيء اللي تكلونه، اللي كلتوه أنتم هذا راح، لكن اللي بقي هو كل الشاة التي تصدق به على الفقراء والمساكين. فليبقى واللي تخرجه الإنسان من مالك إلى الفقراء هذا اللي يبقى لك الإنسان في الآخرة، واللي تأكله لك أنت خلاص، اللي أكلته استمتعت به خلاص. نعم. والحديث صحيح. والحديث صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنا آل محمد ننقص شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله في وصف طعام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا ليس لنا طعام إلا كنا آل محمد ليس لنا طعام إلا الأسودين كما ورد في الترمذي كما ورد في مسلم ليس لنا طعام إلا الأسودين التمر والماء. بعد أحيانا ما يحصلون التمر أحيانا حتى التمر ما يجدونه أحيانا حتى التمر ما يجد لكن هنا أخبرت أنه موجود من ذلك الساعة تقول ليس لنا طعام آل محمد إلا الأسودين التمر والماء التمر الماء أسود والتمر أسود يعني غالبا أن التمر أسود وغالبا أن الماء أسود سمونها أسود لأنه لو صار في البير فهو أسود في بيره أما في الإناء فهو يتلون بلون الإناء الماء إذا غرفته الإنسان وصار بالإناء فهو يتلون بلون الإناء أما ما دام في بيره فهو أسود يسمونه لونه أسود في البير. الشاهد تقول كنا آل محمد طعامنا الأسودين يعني التمر والماء وقد لا يحصل التمر أيضا أحيانا حتى التمر لأنها ذكرت أنها مرة من المرات أتى طلبوا تمرة أو تمرتين فلم يجدوا طلبوا تمرة أو تراجيل يمضغه الرسول في فم طفل فلم يجدوا حتى تمرة ولا تمرتين لكن هك الساعة اللي تحكي فتقول لم نجد إلا الأسودين الماء والتمر. نعم شهرا نعم شهرا تقول لم يكن لدينا آل محمد شهرا إلا الأسودين ما نأكل إلا الطعام طعامنا التمر والماء نأكل تمرات ونشرب ماء. ما نستوقد بنار نعم ما نستوقد بنار تقول كنا شهرا ما نستوقد بنار يعني ما يطبخون يعني ما عندهم شيء يطبخ لأن ما في شيء ما في البيوت شيء يطبخونه وإنما التمر والماء والتمر لا يحتاج إلى طبخ إذا حصلت تميرات أكلوا وشربوا عليه الماء وخلاص يكفي عاشوا على هذا. تقول شهرا يأتي على آل محمد شهرا لم يوقد نار في بيوت أزواجه ولا في بيت علي وفاطمة ما يأخذون شهر ما أوقد نارا على في بيت أزواج الرسول لكن يأكلون التمر إذا حصل ومعه ويشربون عليه ماء وعاشوا على هذا. نعم يعني هم مقصودها بالشهر يعني أنه قد يمضي شهر أحيانا ما هو الشهر اللي هي تحكي فيه تقول قد يأتي علينا شهر أحيانا ما نأكل إلا ما يوقد نار ولا نأكل إلا تمر أو ماء أما التمرات ونشرب عليه ماء يأتينا هذا الشهر وقد يأتي شهر آخر مثله أيضا وقد يأتي شهر آخر مثله وهكذا فهي تحكي عن الشهور التي أحيانا تمر وليس عندهم طعام تحكي حالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأزواجه. نعم يقول الترمذي والحديث حسن. نعم حسن صحيح. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال أن ما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني. نعم عن أنس بن مالك رحمه الله. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد أخفت في الله والناس آمنين. ليش؟ لأنه لما أعلن الرسالة عليه الصلاة والسلام أتته الرسالة من رب العالمين أمر بأن يصدع بما يؤمر أمر بأن يصدع بما يؤمر، فصدع عليه الصلاة والسلام بالأمر فصار يؤذى والناس آمنين، ما حد يؤذى إلا هو. ليش؟ لأنه صدع بأمر الله تعالى وتقدم. وسموه مجنون، وسموه شاعر، وسموه كاهن، وسموه مساحر، وسموه كذاب، وذي في الله وما يؤذى أحد. ذلك اليوم الناس آمنين سواء بمكة أو غيرها، فش الناس آمنين، واللي يؤذى صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. وأخفت بالله وما يخوف أحد إلا هو. الساعة الناس ما يخوفون، لكن هو يخوف بالله، ولا ومع هذا فالناس ما آمنين. نعم. قد أتت علي 30 من كل يوم وليلة. نعم. ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد لا شيء يواريه إبق بلال. يقول ولقد أتت علي كم؟ 30 ليلة، وما لي طعام إلا شيء يواريه إبط بلال. هذا كله الظاهر لم يصح، لأن بلال لما كان الرسول بالمدينة بلال يعذب، ما بعد اعتق بلال يعذب. إن كان في آخر الأمر قبل الهجرة بقليل يمكن، لأن في بلال اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واعتقه فانضم إلى الرسول. فهل هناك أنه يأكل التمر في إبطه؟ الرسول هكذا اليوم عنده خديجة، وخديجة قائمة بمؤونة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما يحتاجه، فخديجة قائمة به، وبلال ينضم إليه مع الفقراء والمساكين اللي انضموا. فلم ينفرد بلال بخدمة الرسول وصحبته ومشيه مع الرسول وحده إلا بالمدينة لما هاجر الرسول وتبعه بلال وأبو وغير بلال من المهاجرين. حينئذ صار بلال مؤذن للرسول وصار خازنه على بيت المال وصار يمشي هو وياه. أما قبل هذا فلم يحدث أن بلالا اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وحده، لم يحدث هذا، لأن وجود الرسول بمكة قبل الهجرة معه خديجة، ولما ماتت خديجة صار عنده بعض المهاجرين، بعض الذين المستضعفين وغيرهم، وبلال والرسول لم يأتيه تمر حتى أن بلال يحطه تحت إبطه. جائز هذا أنه في آخر الأمر قبل الهجرة بقليل أنه صار يصطحب بلال معه، جائز هذا، لكن لم يثبت في شيء من أحد من الكتب. هذه القصة لم تثبت في شيء من الكتب التي قرأناها. نعم. قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، أنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله إنما كان هذا الحديث، يعني ظاهر هذا الحديث أن الرسول كان مع بلال في الهجرة، وهذا أيضا غلط، لأن بلال ما هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ما سافر الهجرة؟ يقول سفر، وين سافر؟ ما سافر الرسول، ما سافر إلا سفر الهجرة. فالشاهد أن الهجرة ليس مع الرسول، لا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن فهيرة مردفا للرسول، عامر بن فهيرة ومعه عبد الله بن أريقة، هذا اللي مع الرسول حينما هاجر عليه الصلاة والسلام، ما معه لا بلال ولا غيره. بلال أتى بعد ذلك أو أنه تقدم الرسول؟ بلال هجرته ما أدري قبل الرسول أو بعد الرسول، بلال رضي الله عنه قبل الرسول أو بعده لا أدري متى هاجر. الشاهد أن الرسول ما معه أحد، لا بلال ولا غيره، لا أبي بكر الصديق وعبد الله بن أريقة كافر يدلهم على الطريق وعامر بن فهيرة، هذا اللي مع الرسول من الأشخاص. وأما بلال فهو أما بمكة أو بالمدينة أن هاجر قبل الرسول أو بعده. فالشاهد أنه ولم يذكر أن الرسول سافر سفرا ومعه بلال، ما يذكر هذا. حتى سفر الرسول للطائف ما معه أحد، سافر إلى الطائف يدعو عبدي ليل ابن قيس الثقفيان يدعوهم إلى الإسلام، وذهب وحده عليه الصلاة والسلام ووصل إلى الطائف وجلس في بستان لعبدي ليل رئيس ثقيف اللي تقول قريش ليش ما صار القرآن بعظيم الطائف ولا عظيم مكة، ليه يجي على محمد عظيم الطائف هذا عبدي ليل رئيس ثقيف من بني ثقيف، وإلا على أبي سفيان رئيس مكة ليش ما جاء القرآن، لا يروح على محمد الفقير المسكين اللي ما عنده شيء. الشاهد أن الله قال هذا ملك رب العالمين يعطيه من يشاء، ذهب وحده عليه الصلاة والسلام وأتى إلى أهل الطائف وأتى إلى رؤساء ثقيف ودعاهم عبد ياليل في بستان لهم، وعندهم غلام لهم هذا اللي سموا أهل الطائف شارع باسمه عداس، فقالوا لعداس خذ هذا قطف من العنب اذهب به إلى هذا الشخص اللي قعد. بعد ما دعاهم إلى الله قالوا اذهب إلى قومك فابدأ بهم أول ونحن بعدين حنا بعدهم. فتنحى عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه جلس إلى شجرة أرسلوا مع عباس يقف عنده. وجابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يأكل الرسول. وقال لعتاس: من أين أنت يا عتاس؟ قال: أنا من نينوى. الله، بلاد يونس بن متى؟ قال: تعرف يونس؟ قال: نعم، هو نبي وأنا نبي، هو نبي وأنا نبي. فقام عتاس يقبل رأسه ويقبل يديه، فقال عبد الله: أفسد عليك عبدك، شوف أفسد عليك، ترسل عبد أفسد عليك عبدك. الشاهد أنه قال: يونس نبي وأنا نبي، هو أخي يونس بن متى، هو نبي وأنا نبي. ابن نينوى في الموصل الآن موجودة بهذا الاسم نينوى، وأهلها موجودين، وهي عند قرية الثمانين، قريب من قرية، واللي يجمعهم كلهم سنجار، جبل أسود كبير في الموصل، سنجار مستطيل وتحته الجودي، جبل صغير يسمى الجودي. الشاهد قال أنا من نينوى، قال: بلاد أخي يونس بن متى. قال: كيف عرفته؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فقام يقبل رأسه ويقبل يديه. الشاهد أنه رجع محزونا عليه الصلاة والسلام، لم يقبل له وحده، رجع وحده، ذهب وحده ورجع وحده محزونا. ولما أتى نخلة صار يصلي، وأتاه جن صيبين يصلون خلفه، وكان غربان أهل الطائف يضربونه. بعدما انتهى من صلاته من بالجن واستماع الجن له ودعاهم إلى قومهم لما ذهبوا إليهم، ونزل من نخلة عليه الصلاة والسلام، أتاه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك فيما تأمر، مرني أن أقلب الخشبين عليهم، مرني أن أقلب الجبال هذه الخندمة وقعيقعان، مرني أقلب الجبلين عليهم. قال: لا، بل أرجو الله تعالى وتقدس أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وحقق الله نية الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل الله من أصلابهم، وجعل الله هم بأنفسهم اهتدى غالبية كفار قريش اللي كانوا يحاربونه، اهتدى غالبيتهم. فالشاهد أنه ذهب وحده إلى الطائف وأتى وحده، ما منه أحد، لا بلال وغير بلال. فالقصة اللي يظهر لي أنا أنها فيها بعض التصرف. نعم. قال الترمذي: والحديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حناد، قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يزيد بن زياد عن مكحمل بن كعب القرظي، قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذت إهابا معطونا، فحولت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخ، وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه. فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له وهو يسكي ببكرة له، فاطلعت عليه من سلمة في الحائط، فقال: ما لك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم. قال: فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت، فأعطاني دلوة، فكلما نزعت دلوة أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي. فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا حناد بن السري، قال حدثنا يونس بن بكير، قال عن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يزيد بن زياد، قال حدثنا عن محمد بن كعب القرظي، وهو من سلم من القتل من بني قريظة، ولم ينبت، ولهذا سلم من القتل لأنه كان صغيرا، ولكن صار من أكابر التابعين ومن رواة التفسير والحديث، ومن تلاميذ ابن عباس وتلاميذ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عن محمد بن كعب القرظي عن علي رضي الله تعالى عنه، عن من سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول إنه كان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم خرج من بيت الرسول وهو جائع. علي رضي الله عنه خرج من بيت الرسول وهو جائع، وكان معه جلد فحطه في رقبته، ثم نزله إلى معطونة. نعم خرج في يوم شاتم وقد أخذ إهابا معطونا. يقول كان في يوم شاتم وقد أخذ إهابا جلد معجونا. قال ثم حط الجلد على ظهره على كتافه علشان يدفع، ثم نزل بعضه وحزم بطنه من الجوع بخوص النخل، خوص يجمعه ويحزمه بخوص النخل، ثم مشى. يقول فمررت بيهودي يسقي زرعه، يسقي نخل، يقول فقال فطللت عليه من فمه فقال ما لك يا عرابي؟ قلت أنا أتفرج. قال هل لك أن تنزع من البكرة، البكرة المحالة الصغيرة، خشبة صغيرة بكرة يحطها الإنسان، يحط عليها على عمودين كذا وكذا، ثم يحط مسمار أو عود بخرقها هنا، ثم يربط المسمار هنا ويربط المسمار هنا بين عودين كذا وهي بينهم، ثم يجر الحبل من البكرة، البكرة تمشي ويخرج الماء بالدلو، فإذا خرج الماء مسك الدلو وصبوا على النخل، ثم مسك الدلو وصبوا على النخل. بكرة من الخشب، وهي التي نزل فيها أبو بكر رضي الله عنه الثقفي، أبو بكر نزل ببكرة من الخشب وضعها بين عودين، ثم حط لها عود وعلقها، ثم حط حبل، ثم نزل من الجدار من برا حتى نزل بشويش. فالشاهد أن اليهودي قال لعلي ما تريد يا عرابي؟ وقال هل لك أن تسقي كل دلو تطلعه من الماء من البير بتمرة؟ أعطيك تمرة، كل دلو يطلع من البير أعطيك تمرة. قلت نعم، افتح الباب. ففتح اليهودي الباب وصار علي يسقي، يخرج من الدلو ويأخذ تمرة، ثم يخرج ويأخذ تمرة، ثم يخرج ويأخذ تمرة، حتى شبع بطنه وشرب عليه ماء وخرج من اليهودي. يقول حسبي، يعني انتهيت خلاص. قال حسبي انتهيت، وأرسل الدلو وترك اليهودي بحاله. يعني يحكي علي رضي الله عنه انه خرج من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هلكان من الجوع، وفي يوم شاتي وليس معه الا جلد مدبوغ معجون حطه على ظهره يتدفى به وهو هلكان من الجوع، وانه عصب بطنه لم يأتي بشيء، لم يحصل شيء من بيت الرسول يأكله، ومع هذا أجر نفسه بتمرة، صار مستأجرا ليهودي بتمرة. هذا معناه أن الإنسان يؤجر نفسه إذا كان هناك مصلحة إلى كافر، إلى يهودي أو غير يهودي، إذا كان محتاجا. أما بغير حاجة فلا يجوز أن الكافر يعلو على المسلم أو يستخدم المسلم، لا يجوز. لكن إذا للحاجة جائز، هذا للحاجة، إذا احتجت الإنسان جائز أن تؤجر نفسك إلى كافر سواء كان يهودي أو نصراني أو غيره، تؤجر نفسك للحاجة لأجل تنتفع بدراهم أو تنتفع بشيء الإنسان. أما بدون حاجة فلا يجوز أن الكافر يأمر المسلم ويعلو، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن قصة علي تعطينا أن الشريعة واسعة، وأن الشريعة تقول لك إذا احتجت إلى شيء فلك أن تفعله ولو مع فاجر ولو مع كافر. الضروريات تمنع المحظورات يا مولانا. ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه. ولو كان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام طعام لأكلت منه، يعني ما في طعام، يعني صفة الخلق ما في بيته شيء يأكل، لا الرسول ولا علي. ولهذا أجر نفسه علي رضي الله عنه ليشبع، أجر نفسه إلى يهودي ليشبع. يقول لو كان في بيت الرسول شيء ما خرجت ونجحت، أنا أكلت معه، لكن ليس في بيت صفوة الخلق، صفوة الخلق الذي أرسله الله رحمة للعالمين ما بيت شيء يؤكل، يقول خرجت منه. وش في كلام يقول الضروريات تبيح المحظورات؟ ما صح زي كلام قدنا مثلا. نعم. ثم قال علي ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. يقول ثم رجعت لما خرج من حديقة من البستان حق اليهودي، جاء إلى المسجد فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وجلس إليه حتى صلوا. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن غريب. نعم. وفهمنا الغرابة من الترمذي، دائما يأتي بغراب بالغرابة، لأن الحديث أحيانا لا يروى إلا عن واحد عن واحد، الغريب هو الذي لا يروى إلا عن واحد عن واحد، يعني ما تلقى اثنين يروون عن اثنين أو اثنين يروون عن واحد، تلقى واحد عن واحد واحد عن واحد، فهذا هو الغريب عند الترمذي رحمه الله. لكن لا يضره، لا يضر الحديث كونه غريب يرويه واحد عن واحد، لا يضر إذا كانوا أئمة حفاظ، إذا كان الواحد هذا إماما حافظ عالم أو اللي فوقه كذلك إماما حافظ، لا يضره، لا يضر الغرابة. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل.